أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوم صالحين يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين I Yeah. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Thank you.

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.